انت ستنت نايا وانا مودقي سيشد غرمة توري لوحا هذا سيسكر الحساب نست الشيغي قرى الدوني تهان تزرب ورسولي قمياتا ادوك وانت اني تزل سيغي لس الحلا الجيل أخبر نتقر الصيف أسرة الصيف ركي حاس بربي سيدار نولاف وسنون ربي يمرك الباب يغشنا التيتو قرط ياك الحمد لله اسم العالمين يا ريانا غوري رينا ربي سامحة غي غنغلط سيمي ولا فوسة إلا يا زيكرت وزمت البحر متلنا والنايرة نتدي في سيرة السيسي كرفا غيك انك تسكرت المسايلة التحلات إلا نتقيس الزمزر سيتوني سوال يغيد داردك إني بيك سورك إني فال مقر نخوة مزيرت نعمرت وكوني سريين لكمنا يوزن تسيت نغرب بيك راورتي النثامة إيقازون الملكي بيني لحيثة تواركي تلاقي سلي رات تمنيتا تلاقي سلي رادا ونوري فسريانا وغرست لك مغسنغ وكوانا وريقي الحالة الضضوغ ولا تنكملغ قوتنا الأخبار ورذكتنا كله فسرغ هني تبولك دبور تصر سنوال تجمعت ورتقدر سلت مروي انتي تمناني سانا الزيني صدرك كذا لنلكيني لوحا يقعد صل بضل في اللي تيسى لنا إغو كنت نتوه في كغاك المثالة الصحافة الجورنال ريسة ولا أويتي دغل مكتبات غرت نما سنان قوتنا الأخبار والرذاك نكلو فسرخ إلا يا العالم يقاخ كلي ساكنيخ والنيرة نتي ذكرى يا فغرسيه